للكلام، وهي شروط نعدها ثماني، مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي، عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. وثاني الشروط الانقياد، وثاني الشروط في الآداب، وهو اليقين دون ما ارتياب. وعن أبي هريرة في الصحيح، لمسلم بلفظه الصريح. وثالث هو الإخلاص فدري، دليله لدى النساء يجري. وعن أبي هريرة في البخاري، من أسعد الناس لدى الغفار. ورابع صدق لدى العواني، دليله صححه الشيخان. عن عالم أرسله الرسول، وهو معاذ علمه منقول. أكمل. عن عالم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورابع صدق لدى العواني، دليله صححه الشيخان. عن عالم أرسله الرسول، وهو معاذ علمه منقول. وشرط الخامس هو القبول، دليله في نظمه أقول، في سورة السجدة واليقطين، كذا الحديث صح باليقين. عن ابن قيس الماهر القرآني، بسند عنه روى الشيخان. وسادس الشروط الانقياد، ومن لقمان علمه يفاد. ومن حديث أخرج الشيخان، عن ولد الفاروق يرويان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسابع الشروط في العقود محبة لربنا المعبود. وفي حديث آنس الأنصاري في مسلم وشيخه البخاري. وآخر الشروط في العواني، كفر بكل ند للديان. وفي حديث طارق بن أشيمي، عن سيد الأنام عند مسلم، قد تمت الشروط يا إخواني، من سنة الرسول والقرآن. نظامها عبد فقير يسأل ربا كريما ورحيما يعدل، ختما له بأفضل الكلام، وكل مقتف هدى الإسلام. لأنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، في قوله معتقدا معناها، وفعله وفقا لمقتضاها. كذا حكاه العالم الرباني، في نظمه ذا حافظ الزمان. وقد سماه سلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد للقوي الانتهاء، كما سميته عند ابتدائي، مع الصلاة والسلام السرمدي، على النبي الهاشمي أحمدي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم غفر الله له، فتح الإله في نظم شروط وأدلة لا إله إلا الله. بسم القوي أبتدي كلامي، في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني، مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرف، عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. وثاني الشروط في الآداب، وهو اليقين دون ما ارتياب. وعن أبي هريرة في الصحيح لمسلم بلفظه الصريح، وثالث هو الإخلاص فدري، دليله لدى النساء يجري. وعن أبي هريرة في البخاري، من أسعد الناس لدى الغفار. بسم الله والصلاة على رسول الله. ورابع صدق لدى العواني، دليله صححه الشيخان. عن عالم أرسله الرسول، عن عالم أرسله الرسول، وها معاذ علمه منقول. وشرط خامس هو القبول، دليله في نظمه أقول. في سورة السجدة واليقطين، كذا الحديث صح باليقين. عن ابن قيس ماهر القرآن، بسند عنه روى الشيخان. وسادس الشروط الانقياد، ومن لقمان علمه يفاد. ومن حديث أخرج الشيخان، ومن حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق يرويان. وسابع الشروط في العقود محبة لربنا الودود. وفي حديث أنس الأنصاري، شيخ لم أوفق إلى أكمل المنظومة كلها. محمد ونص. سمع أنت من حافظ؟ من يحفظ؟ طيب نبدأ المناقشة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمى أولا، من نظم هذه المنظومة؟ أنا درس واحد سنناقش وننصرف. وهو أصيل الجزائر ومالكي في الفقه، ومتحصل على درجة الدكتوراه في الشريعة، ماجستير في الشريعة. هل كل متحصل على شهادة علمية يشهد له بالعلم؟ لا. الله الله الله الله، كيف رسمي وتابع الدولة يعني احيانا يجب ان نسال عن منهجه عقيدته. احنا الان عندنا واجهتان، واجهه رسميه تتخرج بشهاده، واجهه غير رسميه. الرسميه عندها شهاده، وغير رسميه ما عندها شهاده، والناس في حيره وين يتوجهوا. حسب العالم، ليس هناك قاعدة، لأن يعني حسب العالم شيوخه مصنفاته عقيدته. هو عنده شهادة، عنده شهادة، شنو عنده شهادة، هو شهادته تزكيه، حاصل على شهادة كذا وكذا، دل نقطة فلان بن فلان. لا أخطأت في العدد. أخطأت في العدد، ما أفتى حتى شهد له 70 محنكا. طيب ايش نقول؟ ايش نقول؟ ليبيا ما هو أثره وماذا درس وماذا ماذا لديه من علم، علمه يثبت يعني درجة علمه. هو في الواقع هذه من الفتن التي تواجهها الأمة، وهي تعدد المشارب، تعدد المشارب. فالناس تعددت مشاربهم اليوم، صحيح، ومصادر تلقيهم. الدراسة الأكاديمية حتى لو كانت للعلوم الشرعية فيها ما فيها، حتى لو كانت في جامعات معروفة بصحة الاعتقاد والخير، لأنها لا تعدو أن تقدم للطلاب علوما، لكن هل هي علوم مؤصلة أم أنها معلومات سطحية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الشهادات التي يحظى بها طلاب الجامعات الإعدادية أو الماجستير أو البكالوريا أو الدكتوراه، كل هذه إذا نظر الإنسان في سبب التحصل عليها يجد أنه ما تحصل عليها إلا بعد امتحان خاص أو بعد تقديم أطروحة وبحث خاص في موضوع خاص. ولذلك ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالتخصص، بالتخصص. فهذا عليه ما عليه من الآفات كذلك، فقد يكون قد قدم بحثا ليحظى بشهادة الدكتوراه في بعض المستجدات، مثلا يبحث في مسألة الاقتصاد الإسلامي، مثلا يبحث في مسألة التبرع بالأعضاء، يبحث في مسألة الأسهم مثلا، نعم، أو يقدم له كتاب للتحقيق تخريج أحاديثه مثلا وتحقيق ألفاظه من الكتب الإسلامية، ثم بعد ذلك يناقش رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه ويحضر. فهل يعني ذلك أنه دكتور ويقال دكتور في الشريعة، فهل يعني ذلك أنه عالم أو أهل الفتية؟ لا، لا يعني هذا، لا يعني. ولذلك الناس تفطنوا لهذا الأمر، الناس تفطنوا. ففي مصر مثلا الآن عندنا جهتان أو واجهتان، واجهة تسمى رسمية، رسمية وقد عرفتم ما هي، الأزهر وما يتبعه، والواجهة الأخرى المشايخ المعروفين. طيب إذا تأملنا في الساحة نجد أن القاعدة الشعبية والجماهير مع من؟ هل مع الرسميين ولا مع المشايخ؟ أجيبوا جماعة، مع المشايخ، صحيح؟ مع المشايخ. فيؤتى برسمي لمحاضرة وقال فلان سيلقي محاضرة ولا خطبة، ويؤتى بشيخ من المعروفين سيلقي درسا محاضرة. نقارن الآن بين نسبة الحضور بين الأول وبين الثاني، ليش؟ ها هنا سؤال ونقطة استفهام، علينا أن نفك هذا اللغز، لأن هذا اللغز، هذا رسمي تخرج عنده شهادة تشهد له، وهذا غير رسمي قد يكون عنده دكتوراه في علوم أخرى في الإعلام ولا في الاقتصاد، لكن نهج طلب العلم الشرعي. فكيف حظي هذا الإنسان بهذه الجموع وذاك لم يحظى؟ ها هنا السؤال، فهمتم؟ فمسائل الشهادات لا تدل على العلم الكامل، وإن كان هناك من درس دراسة أكاديمية فتح الله عليه، وبخاصة الذين جمعوا بين الدراسة الأكاديمية والنشاط الفردي بملازمة الشيوخ في المساجد، هؤلاء حصلوا واستفادوا. نعم، من الدراسة الأكاديمية فيها إيجابيات كذلك، قد تعطيك بعض العلوم وبعض الأشياء، يعني تتعلم طريقة البحوث وهذه الأشياء، هذا أمر طيب. فمثلا في بعض الجامعات الإسلامية قد يقرر كتاب في العقيدة أو كتاب في الفقه، فهذا الكتاب لا يؤتى عليه من أوله إلى آخره، نادر جدا، وإنما ينتقى بعض الأبواب من هذا الكتاب، فمثلا في جامع الإسلامي بالمدينة كتاب الصلاة من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد لا يؤتى عليه كله، كتاب التوحيد لا يؤتى عليه كله، وإنما مجموعة أبواب من الكتاب ويمضي، فيخرج طالب العلم بعد 4 سنوات بثقافة إسلامية عامة سطحية. أما التأصيل فلا، هذه المشكلة، مشكلة بناء. وهذا يفرق بينه وبين ما لو كان طالب العلم ملازما لشيخه يبدأ معه الكتاب فينتهي ثم يعيده ويعرضه عليه ويأخذ فرعه وشرحه ثم ينتقل به من هذا الكتاب إلى كتاب آخر، وهكذا تجد أستاذه يعلمه العلم الشرعي كأنه يبني جدارا، يضع يوما لبنة بعد لبنة وهكذا حتى يكتمل البناء. فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. ولذلك تجد الذي ليس برسمي مما ذكرت من شيوخنا الأفاضل، سله في أي باب من أبواب الشريعة إلا وأجابك بدليله وتعليله، صحيح؟ علم حجة. والثاني أغلب استدلالاته خاصة إن كانت المدرسة ليست مدرسة أثرية تعول على الآثار والأخبار، وإنما هي مدرسة نظرية تعول على العقول، تجد الفرق والبون شاسعا. فهذا يستدل بدليل أثري بقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين العلة كمان، ما هو جمود قرأت حديث أردده، لا، يعرف دلالة الدليل ومناط الحكم. وهذا يستدل، لا تسمع له في كلامه إلا كلاما فلسفيا وكلام فكريا، فهمت؟ فهنا الأمة تبقى على كل حال، أغلب الناس على دراية بهذا، خاصة طبقة الشباب، صحيح ولا؟ حتى تؤسس بعض القنوات الإسلامية المعروفة كقناة الحكمة وقناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ، يظهر فيها شيوخ طيبون لا شك، على منهج إن شاء الله صحيح وعقيدة طيبة. فتؤسس قناة أخرى على أن أولئك رسميين وهؤلاء ليسوا برسميين، وتبدأ هذه الحرب، صحيح؟ فالله المستعان، الله المستعان. هذه المنظومة نظمها بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم في شروط لا إله إلا الله. طيب لماذا نتعلمها؟ أنت يعني لماذا نتعلم هذه المسائل؟ هذه من مسائل الاعتقاد المهمة. طيب من أي أصل من أصول الاعتقاد؟ هنا نبحث في أي أصل من أصول الاعتقاد؟ في توحيد الله، ايش تقولون؟ نعم، في توحيد الله تعالى. وأي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود. الشروط ما هي في اللغة والاصطلاح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرط اصطلاحا هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم صحيح، هذا في اللغة ولا في الاصطلاح؟ الاصطلاح في اللغة هو العلامة، هو العلامة. الدليل في قوله تعالى حتى إذا جاء أشرطها. شنية الساعة؟ يقرأ الآية. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرها. طيب نريد بيان معنى لا إله إلا الله. حسن اللي بجنبك، ها حبيب، نعم. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هكذا قلنا؟ هل قلنا هذا؟ قلنا بحق ولا حق؟ حق. ها؟ نعم بود حق. لماذا؟ وليش أضفنا حقه؟ أنت نعم. ولأنه قد علم أنه قد عبد من دون الله فليكون القول لا إله وهناك خبر مخفي محذوف اللي هو بحق، بحق لا معبود بحق إلا الله. يعني الخبر أين هو؟ محذوف تقديره حق، حق، وإنما رفعناه لأن خبر لا النافي للجنس كيف يكون؟ مرفوع، يكون مرفوعا. لا إله إيش؟ حق، حق، هذا خبر محذوف مقدر، وإنما قلنا بذلك لأن هناك ما يعبد من دون الله. طيب قال باسم القوي أبتدي كلامي، ابتدأ إذن منظومته بماذا؟ أنت ببسم الله. ما هو السبب؟ لأنه اقترن يعني باسم الكتاب، يعني بالكتاب خذ باسم القرآن اقتداء بكتاب الله تعالى، لأن كتاب الله تعالى ابتدأ بسم الله بالبسملة. هل في سبب آخر؟ لا تعرف أنت؟ لا لا اللي بجنبك. قال باسم القوي لأنه هو الضعيف بحاجة للقوي. في سبب آخر؟ نعم. عملا بالحديث الحسن لغيره، وهو كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. أحسنت، أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أبتر أي أقطع. إلا اقتداء أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بعث رسول الله رسالة إلا وقد بدأ بسم الله. بسم الله. طيب باسم القوي، القوي حسام. القوي هو اسم من أسماء الله عز وجل. دليل ذلك؟ دليل ذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. هذا فيه إثبات صفة القوة. نعم. فقط؟ هل في آية تدل؟ إن الله هو القوي المتين. إن ربك، إن ربك هو القوي، هو القوي العزيز. طيب لماذا اختار هذا الاسم بالذات في ابتداء المنظومة؟ أسامة. لأن في ذلك إقرارا منه بضعفه أمام قدرة وقوة الله عز وجل، وفي ذلك استعانة به. إذن هو كأنه يتوسل بماذا؟ بالله عز وجل. نعم، كأنه يتوصل بهذه الصفة، بصفة الله، بصفة القوة لله عز وجل، الصفة التي تضمنها هذا الاسم، فيقول باسم القوي، فهو يستمد القوة من الله لأنه ضعيف، وكلنا كذلك. باسم القوي أبتدي كلامي. قال في نظم شرطي أفضل الكلام، ما المراد بأفضل الكلام هنا؟ ما المراد بأفضل الكلام؟ نعم الأخ. نعم القرآن. أخ نعم أنت. نعلم أن الكلام يتفاضل، فأفضل كلام الله عز وجل هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما هو أفضل كلام هنا؟ بقوله لا إله إلا الله. ما هو الدليل؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم أفضل الذكر لا إله إلا الله، كذلك قوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كذلك يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لا رجحت كفة لا إله إلا الله بها لا إله إلا الله. في دليل آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أحسنت، هذا حديث صحيح كذلك. قال وهي شروط عدها ثماني، ما هو الدليل على حصرها بهذا العدد؟ هل عند دليل من القرآن أو السنة؟ نعم له كل أدلته كتاب وسنة. كيف؟ بالتتبع والاستقراء. قال مثبتة في محكم القرآن. قلنا في هذه يا محمد؟ مثبتة في محكم القرآن. أن الشروط التي استنبطها المصنف رحمه الله من القرآن. استقرأها واستنبطها من القرآن وأدلتها من القرآن. إذن أدلة هذه الشروط من القرآن. من القرآن. قال وفي صحيح سنة العدناني. المراد استفدنا وفي صحيح سنة العدناني استفدنا أن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف. نعم. وفي هذا يكون معنى أن علماء الشرع والتعديل قد قاموا بتهذيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفرقوا بين حديث ضعاف والصحاح. طيب. قال صلى عليه الرب كل آن. ما معنى صلى عليه الرب كل آن؟ يلا. ما هي صلاة الله على عبده؟ صلاة الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى. ذكره له؟ ذكره له في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى. الرب. الرب هو الخالق أولا. الرب هو اسم من أسماء الله تعالى، وهو الخالق والمالك والمدبر والمربي، وهو المربي لعباده بالنعم. أحسنت. كل آن. كل حسام. كل آن أي كل وقت وحين. كل وقت وحين. طيب هل هذه الجملة خبرية أم إنشائية؟ هل هي خبرية أم دعائية؟ أكمل. هي جملة دعائية إنشائية. نعم. ليست خبرية. يلا. قلنا أن هذه الجملة ليست خبرية. قلنا كذلك قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذه جاءت في صيغة الخبر. أما صلى الله صلى عليه رب كل آن فهذه جملة إنشائية ومن جملة إنشاء الدعاء. طيب يصلون على النبي هذا فعل مضارع، وشو يفيد الفعل المضارع؟ الاستمرار والتجدد. تجدد الاستمرار. إذا لا يثبت به أنه يصلي عليه كل آن خبرا، هذا هل نجزم به؟ هذا محل النظر. طيب أول هذه الشروط قال أولها ماذا قال الناظم؟ أولها العلم كما في الزخرف. دليل من القرآن في سورة الزخرف لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن السنة ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ عرف لنا العلم. ما هو العلم؟ هو معرفة شيء، ولكن شرط أن يكون ليس قبله جهل، عكس المعرفة ليس يسبقها جهل. لا يا محمد، وين ذهبت؟ أيمن، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ايش تقولون؟ نعم هو كذلك، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هل هناك إدراك للشيء على غير هذه المرتبة؟ قلنا أن هناك أربع مراتب للإدراك، أعلاها هو العلم، ثم يليه الظن، ثم الشك، ثم الوهم. طيب وأعلى هذه الدرجات يتفاضل العلم. طيب هل العلم هو المعرفة؟ فرقنا بين العلم والمعرفة، أي لذلك أن المعرفة هي اللبس الذي انكشاف اللبس عن انكشاف اللبس عن المعلومة، انكشاف بعد لبس. أما العلم فهو أعم، انكشاف بعد لبس. بعد لبس. ولذلك هل يوصف الله بأنه عارف؟ لا يوصف الله بأنه عارف. من اللغة العامية يقول لك ربي يعرف، والصواب يعلم. قل ربنا يعلم. طيب، العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، ما المراد بهذا؟ طيب، الدليل إذن أخذ من القرآن، أوله العلم كما في الزخرف وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. يلا يا شهاد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الملقب بذي النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم. طيب، إذن العلم شرط، لكن زدنا من البحث في هذه المسألة. يلا يا أشرف. شكون هو المنظم هذا؟ المنظم والتنظيم، الله يستر من الكلمة هذه. احنا لعنا المنظم ولعنا تنظيم، لعنا منظوم، في فرق. نحن من أصحاب المنظومات، ما أنا من أصحاب التنظيمات، لأنها قيلت لي وردت عليها نفس الرد ثم أخطأت فيه. طيب، قال الناظم، ابتدأ الناظم رحمه الله بالعلم، وذلك لما أتى في كتاب الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أتى العلم ثم العمل، لهنا أكد. إذن أمر بالعلم قبل العمل، قبل العمل والقول، قبل القول والعمل. تقولون صح، هو كذلك. كيف يكون العلم بلا إله إلا الله؟ أن لا يكون العلم فقط بمعرفة مقتضاها أو أحكامها، ولكن يكون بالعمل. يعني هل يكفي مجرد النطق؟ لا يكفي مجرد النطق. كيف يكون العلم بها؟ العمل بها. ما يستطيع أن يعمل إذا لم يعلم، كيف يكون العلم؟ لا بد أن يعلم مدلولها ومعناها. فمثلا لو أن نصرانيا دخل الإسلام وتلفظ بالشهادة وهو لا يزال على يعني على ظنه الأول بأن عيسى هو الله، على اعتقاده الأول، فهذا لا يعتبر داخلا في دين الإسلام بنطقه. أحسنت لها. أحسنت. إذن مجرد التلفظ بها لا يكفي. لا بد أن يعلم مدلولها ومعناها، مدلول ألفاظها ومعناها، هذا لا بد من معرفة أو العلم بمعنى لا إله إلا الله. طيب، وهل العلم يشمل، هل العلم يشمل العلم لا بمدلول الكلمة فقط، بأنه لا إله إلا الله؟ هل العلم يشمل، يعني هل العلم هو قلنا شرط للا إله إلا الله، هل يشمل ذلك أيضا أن يعلم أنه لا إله إلا الله؟ وعندنا علمان الآن، علم بمدلول هذه الكلمة، مثلا العلم بمدلول أن كلمة إله بمعنى معبود، هذا علم، فسر للناس ويعلم الناس أن كلمة إله لا تعني الخالق أو المخترع كما يقول من لم يفهم التوحيد، أن إله بمعنى معبود. طيب، هذا علم. احنا الآن فيه علم متعلق بهذه الكلمة، لا نافية للجنس، إله اسمها منصوب، خبرها محذوف تقديره حق، إلا أداة استثناء، الله مستثنى، نفي إثبات يفيدان الحصر، هذا علم بمعنى لا إله إلا الله. هناك علم آخر، هل يشمله أنه لا إله إلا الله؟ إذا لم يعمل بمقتضى هذا. ما سألتك عن العمل، سألتك عن العلم. لابد أن يعلم هذا العلم الثاني الذي هو عمل بالنسبة. ما سألتك عن هذا؟ إذا لم يشمل هذا النوع الثاني من العلم فلا يعتبر محققا لكلمة التوحيد. الآن العلم، احنا قلنا إدراك الشيء لما هو عليه إدراك جازم، هل العلم محصور في إدراك مدلول هذه الكلمات من لا إله إلا الله، وإلا أو أن العلم ينبغي أن يشمل أيضا أنه لا إله إلا الله؟ ينبغي أيضا أن يشمل أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله في هذا الكلام. يعني يعلم أن كل هذه المعبودات باطلة. باطلة. فهمت؟ وأن المستحق للعبادة هو الله وحده. إذن العلم لا يشمل إلا هذه الألفاظ فقط. فعلا. بل يشمل معرفة الألفاظ والحقيقة الكبرى وهي أنه لا إله إلا الله. فهمتم؟ في فرق. طيب، عن سيد يدعى بذي النورين الذي أخذناها، وثانيا الشروط في الأداب. اللغة العربية، اللغة العربية قد يحذف منها الكلام ويقدر تقديرا. الدليل القاعدة النحوية أن لا نافية للجنس إذا دخلت على الجملة الاسمية نصبت المبتدأ ويسمى اسمها، ورفعت الخبر ويسمى خبرها. فأين الخبر؟ لا إله إلا الله. فهمت؟ كأن تقول مثلا لا طالب حافظ اليوم، الله غالب. فهمت؟ إذا قلت لا طالب حافظ، فهمت؟ مبتدأ وخبر، فهمت؟ ثم دخلت له فنصبت المبتدا فسمي اسمها، ورفعت الخبر فسمي. إذن أين خبر لا إله؟ محذوف. طيب، وثاني الشروط في الآداب وهو اليقين دون ما ارتياب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الآداب هي سورة الحجرات لأنها تحث على مكارم الأخلاق. أحسنت. طيب، ما هو الدليل على هذا الشرط الثاني؟ ما هو هذا الشرط الثاني؟ اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو التصديق، ضد الشك. ضد الشك. ضد الشك. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى اليقين. دليله من القرآن؟ لا أحفظ الدليل. الآية لابد. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات. طيب، لا ولا يرتاب الذين، لا، لأن السياق سياق تعليلي. نعم، هذا السياق سياق تعليلي. طيب، إذن ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا. ما في أسئلة؟ خلينا نناقش حتى نكمل. الله يبارك فيك. نمشي. لا، هذا شيء آخر، لكنهم جحدوا بها، هذا لم ينفعهم. وثانية الشروط في الأداب وهو اليقين دون ما ارتياب. طيب، وعن أبي هريرة في الصحيح لمسلم بلفظه الصريح. يلا دليل أسامة. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قالها لا يلقى الله أحد بها غير شك إلا أدخله الله الجنة. نعم، صحيح. أعد الحديث حبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والحديث خرجه البخاري وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. من لقي الله لا يلقى الله بها أحد غير شاك بها إلا أدخله الله الجنة. غير شاك إلا أدخله الله بها الجنة. شاك بها لنا رجعت للأصل خرجت الحديث بها شيخنا غير شاك بها بها إلا أدخله الله الجنة. أدخله الله الجنة. طيب الثالث ما هو الشرط الثالث؟ لا إله إلا الله. أيمن اقرأ البيت. وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء يجري. الإخلاص هو تنقية العمل من كل شيء. لم نكمل. وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء يجري. وعن أبي هريرة في البخاري من أسعد الناس لدى الغفار. ورابع صدق الإخلاص. الآن الإخلاص هو تنقية العمل من كل شوائب كالشرك والرياء والتسميع والمن إلى غير ذلك. إذن الإخلاص شرط لا إله إلا الله. طيب قال دليله لدى النساء يجري، ما المراد؟ في سورة الدليل في سورة النساء. ما هو الدليل؟ نسيت الدليل من سورة النساء. الشاهد الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. أحسنت. وأخلصوا دينهم لله وأصل الدين وأساسه التوحيد. إذن يتضمن هذا إخلاص القصد لله عز وجل في التوحيد وهو لا إله إلا الله. طيب وعن أبي هريرة في البخاري من أسعد الناس لدى الغفار. يلا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فتبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث غيرك. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تمام. الرابع ما هو الشرط الرابع لا إله إلا الله؟ يلا الأخ. الشرط الرابع هو الصدق، والصدق هو الإخبار بالواقع. أتي لنا بكلام الناظم ثم نشوف الأدلة. ورابع صدق لدى العواني دليله صححه الشيخان عن عالم أرسله الرسول وهو معاذ علمه منقول. اشرح. قال ورابع صدق لدى العواني أي في سورة أولا الصدق ما هو؟ الصدق هو الإخبار بالواقع. الإخبار بالواقع لدى العواني أي في سورة البقرة، وسميت سورة سماها سورة العواني أن فيها قصة البقرة وصفتها عوان بين ذلك. دليله صححه الشيخان هما عن من هو الشيخان؟ البخاري ومسلم. طيب. عن عالم أرسله الرسول ومعاذ علمه منقول. هو معاذ بن جبل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى أي بلاد أرسله؟ إلى اليمن. إلى اليمن. الحديث وقال عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما تقولون؟ أعد الحديث. لا أعد علينا البيتين واشرح. ورابع صدق لدى العواني دليله صححه الشيخان عن عالم أرسله الرسول وهو معاذ علمه منقول. الشرط الرابع للا إله إلا الله وهو الصدق، والصدق هو الإخبار بالواقع أو بالحقيقة، وضده الكذب. والدليل من القرآن في سورة البقرة قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وبدليل المخالفة هنا نستفيد أن الصدق شرط للا إله إلا الله. وفي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه حرم الله عليه النار، أو حرمه على النار، حرمه على النار. طيب الخامس شرط خامس وهو القبول دليله في نظمه أقول في سورة السجدة واليقطين كذا الحديث صح باليقين عن ابن قيس ماهر القرآن بسند عنه روى الشيخان. اشرح. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله هو القبول، والقبول هو المنافي للرد. القبول هنا هو القبول والإذعان المنافي للرد. هو بالنسبة لما يسمى بالحدود، ما هي الحدود؟ الحدود اللي تعرفوها، حدود التعريفات. حدود التعريفات، التعريف ينبغي أن يكون محدودا بحيث يكون مضطردا ولا يكون منعكسا. قد يكون التعريف للشيء بضده، واضح؟ فالشيء قد يعرف بضده في كثير من المصطلحات. فمثلا في مباحث أصول الفقه يعرف العام، يقال العام ضد الخاص، والمطلق ضد المقيد، والمجمل ضد المبين، نعم، والناسخ ضد المنسوخ، واضح؟ وعلى هذا فقس. إذن القبول ضده الرد. نعم. ودليل من قوله تعالى، دليل هذا الشرط في القرآن قوله تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسجدا. بآياتنا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الشاهد وهم لا يستكبرون. لأن الاستكبار رد وإعراض. طيب، قال السجدة اليقطين هو القرع، وهو ما يسمى وين سورة اليقطين؟ سورة اليقطين في سورة الصفات: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وين الدليل؟ شجرة من يقطين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يستكبرون. طيب، هذا دليل من القرآن. دليل ثاني من القرآن. من القرآن. طيب كذا اللي بعدها بعد القرآن، دليل من السنة. حديث من؟ أبي موسى الأشعري. أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. حديث أبي موسى الأشعري، لا أستحضره جيدا. لا تستحضره. طويل. طويل شوي. هو قال عن ابن قيس ماهر القرآن. من هو ابن قيس؟ لماذا وصفه بماهر القرآن؟ لأن الأشعريين كانوا معروفين بمهارتهم في تلاوة القرآن، من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر به يوما فسمعه يقرأ القرآن فوقف يستمع إليه، فأخبره من غده أنه سمعه فأعجبته تلاوته، فقال له أبو موسى الأشعري: لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، وذلك ليس من باب الرياء وإنما لإدخال السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب نريد الحديث الآن. صغار في السن، ما تزوجت ولا أنجبت ولا حملت هم الدنيا، يعني المفروض أنتم أذهانكم خالية وعقولكم صافية غير مكدرة، صحيح، من المشاكل والهموم التي نحملها، فالحفظ في الواقع يكون أسهل عليكم من غيركم، ولا صارت الأمور بالعكس اليوم؟ صارت الأمور بالعكس. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فمنها نقية أمسكت الماء، فمنها نقية أمسكت أنبتت الكلاء والعشب، أمسكت الماء وأنبتت الكلاء والعشب والعشب الكثير، وأخرى أجادب أمسكت الماء ولم تنبت الكلاء فاستسقى منها الناس، ومنها أرض، ومنها أخرى وطائفة منها قيعان. لا، الثانية الأجادب. ذكرنا الأجادب. أمسكت الماء ولم تنبت الكلاء والعشب فاستسقى منها الناس. هذه الأجادب، أمسكت الماء ولم تنبت الكلاء والعشب فاستسقى منها الناس، فشرب منها الناس واستسقى منها الناس، فشربوا وارتووا واستقوا أيضا. وطائفة منها قيعان لم تمسك الماء ولم تنبت الكلاء والعشب، ذلك مثل من علم، ذلك من مثل من تعلم العلم فعلمه. لم أستحضر بقية الحديث. بالمعنى يجوز عند الجمهور كما قال ابن حجر في نخبة الفكر، ذلك مثل من فقه الدين، من فقه الدين وعلمه. مضمون الحديث، مضمون الحديث أن من تعلم العلم، أن هنالك ثلاث أنواع، هنالك من يتعلم العلم ويعلمه، يتعلم العلم ويعلمه، هذا الثاني، ومثل الأول من تعلم العلم وعمل به وعلمه، والثاني من تعلم العلم وعلمه، والثالث من تعلم العلم ولم يعمل به. تعلم العلم، ما تعلم، ما تعلم، ما تعلم، لا، لم يتعلم ولم يعمل. والمثل الأرض الطيبة هنا هي القلوب. الأرض التي ذكرت في هذا الحديث، شيء المراد بها القلوب. القلوب. طيب، الحديث حديث أبي موسى، ما الذي ذكر فيه من الشروط؟ شرط التعلم، شرط تعلم العلم. شرط القبول. شرط القبول. القبول. شرط القبول. القبول. طيب، السادس. تحفظ؟ يلا. وسادس الشروط الانقياد، ومن لقمان علمه يفاد، وفي الحديث ومن حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق يروياني. الشرط السادس وهو القبول، استدل المصنف غفر الله الانقياد بسورة من القرآن الكريم. أولا ما معنى الانقياد؟ الانقياد هو الاستسلام وعدم الاعتراض على حكم الإسلام، الاستسلام لله، الاستسلام لله والإذعان لأمره، والإذعان لأمر الله. واستدل بقوله تعالى من سورة لقمان: ومن يسلم وجهه لله فقد استمسك وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أخطأ من شدة الفرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحق الإسلام، وأمرهم إلى الله تعالى حسابهم، وحسابهم إلى الله تعالى، على الله تعالى. طيب خلينا نبقى في هذا الحديث نناقشك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل. من الذي أمره؟ أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل الناس. نعم، وليس أن يقتلهم. المعنى بمقاتلتهم لا يعني. هناك فرق بين القتل والمقاتلة. نعم، المقاتلة ليس بالقتل. لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن المقاتلة تكون ولا بد يكون فيه قتل. حسام، في المقاتلة لا يجب الإجهاز على كل فرد وقتله، وهي المنابذة بين من يصدون عن سبيل الله وبين الدعوة. أحسنت، بين الذين يقفون سدا منيعا في وجه الدعوة إلى الله وبين الناس، تكون المقاتلة لمن؟ لهؤلاء ومن وقف معهم، وليس المراد استئصال كل فرد منهم. صحيح؟ لو قال لنا قائل: هذا الدين يكره الناس، هذا الدين دين إكراه، بدليل الحديث أمرت أن أقاتل الناس، فما هو الجواب يا حبيب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو كان كذلك لما كانت الدعوة أول الأمر يخير الكافر بين ثلاث شروط: الأول إما أن يسلم، والثاني إما أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، والثالث إما القتال، وهو الحل الثالث. يعني إيش تقولون؟ هو كذلك. يعني لو جاء شخص واضطر آخر وأكره وقال: أما تشهد تسلم ولا قتلت، فهل هذا العمل شرعي؟ هو مخالف للسنة. يلا حبيبي، هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال: أنا أريد أن أدخل في الإسلام. هو مخالف لشرع الله عز وجل. طيب لو أنه قال مكرها. نحن لا نؤخذ الناس، بالظهر ولا نؤخذ. لا، لو قالها وهو مكره هل تقبل منه؟ لا تقبل منه أصلا. صحيح؟ لا تقبل منه، لا تنفعه عند الله. طيب لو أنه تلفظ بها لكن خوفا من القتل. طيب نؤمنه ولا نقتله؟ لا يقتل؟ لا يقتل. خوف من الموت فقط. لا يقتل. هنشوفها. نزار. آه حتى ولو قالها خوفا فإنه لا يقتل وإنها تعصب ماله ودمه، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه. إذن الأحكام، أحكام الإسلام والإيمان في هذه الدنيا تثبت بظاهر حال الناس، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. جميل. طيب هذا السادس، الانقياد. طيب قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام، ما معنى إلا بحق الإسلام؟ يلا وسام. اختلف أبو بكر الصديق. ما قلت لك، أعطيني مثال، ما معنى إلا بحق الإسلام أو إلا بحقه؟ إذا ما كان ذلك لا يضر بالدعوة إلى الله. إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فقط. يلا محمد. إلا بحق الإسلام أي إلا ما استثنى. إلا ما يستثنى. إلا ما يستثنى. إيش معنى إلا بحق الإسلام؟ هل معنى إلا بحق الإسلام إلا إذا كفر؟ لا. إلا ما يستثنى مما دل الشرع الإسلامي على إباحة دمه وإقامة الحد عليه من قبل السلطان. مثل إيش؟ والنفس بالنفس، القصاص، القواد، والتارك لدينه. وهو من هو تارك لدين المفرق الجماعة؟ المرتد. والحرابة حسب الحال فيها تفصيل. حرابة ما هي؟ ما هي الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. من هؤلاء؟ قطع الطرق، وهؤلاء لهم عقوبة بحسب جريمتهم، فإما أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكم هذه من عقوبة؟ أربعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، وقد أخذنا ذلك عن شيخنا رحمة الله عليه، تحبوا عن الكتاب هذا، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعي. نشرحه إن شاء الله، نشرح كتاب الطهارة وأدب التخلي وكيف نقضي الحاجة ونستنجي. هذا هو الجانب، هذا اللي نحتاجه. هذه أربعة أشياء، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أن يقتلوا هذه عقوبة من خوف وأخذ المال وقتل، يأخذ المال من الناس ويقتلهم، حكمه القتل. أو يصلبوا، وهذا لا، وهذا إذا قتل ولم يأخذ المال، إنه قد يقتل ولا يأخذ المال، فيصلب، يوضع على خشبة صلب قال أهل العلم، ويصلب في مكان يراه الناس فيه ليعتبر غيره به، وهو لن يعيش لأنه سوف يموت منخنقا، لأن هذه الهيئة على خشبة الصلب تجعل رئتيه تتقلصان فيموت منخنقا. إيمان، هذا يفعل السلطان، ترى السلطان يفعله. متى هذا؟ إذا قطع الطريق فأخذ المال دون أن يقتل، فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو العكس. فهمت؟ بقي لو أنه اعترض طريق الناس فخوف، يخوفهم ولا يأخذ شيء منهم، هذا ينفى من الأرض، ينفى، يبعد عن بلده الأصلي. فهمت؟ وبعضهم يرى بسجنه، بسجنه. نعم، هذا نوع من أنواع النفي، لأن النفي موجود في عقوبة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر حينما نزلت الآية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزل الحكم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام نفيه، يعني إذا زنى بكر ببكر، يعني إيش بكر؟ رجل ببكر فتحت، فهمت؟ ما أنا في كتاب الحدود، أنا في كتاب الحدود، ما أنا في كتاب الحدود. السابع ما ذكرت الآن الآية، فإنه بدأ بأعلى الجرائم ثم وقع الترتيب على سبيل التفاوت، فهذا التفاوت قال العلماء إنما هو أو يراعى فيه طبيعة الجريمة، لأن أو هنا هل هي للتخيير أو للترتيب؟ فهمتم؟ في فرق، قد تأتي أو تخييرية، توافق؟ دليل؟ نعم. عند عقوبة في الآخر. أي السؤال شو؟ السؤال ما هو؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا وعيد في الآخرة، لكن هل هذا لكل الحدود؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا في الدنيا فهو طهارته أو كفارته يوم القيامة. أي نعم، لأنه لا يجمع الله عز وجل على من ارتكب ما يوجب الحد عقوبتين في الدنيا والآخرة، فإنه يطهره بذلك في الدنيا. ولذلك قالت المرأة الغامدية ولعذاب الآخرة أشق وأشد من عذاب الدنيا، فهذا هو الفرق، هذا وش؟ هذا هو الفرق. طيب نمشي نمشي، أي أول التخيير ما شاء الله، هذا استدلال صحيح. ايش تسمى هذه؟ ايش تسمى هذه الذي ذكرت؟ انت قرأت الآية الآن، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج لا قبلها، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه أو للتخيير صحيح، هذه تسمى بفدية ارتكاب المحظور، محظور من محظورات الإحرام. يأتي إن شاء الله كتاب المناسك، درست كتاب المناسك؟ درسته صحيح كله وحدك؟ العمرة؟ لا، أتيت بعمرة أنت اعتمرت؟ طيب، هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، هنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك. فأذن له في حلق رأسه، لأن المحرم لا يحلق رأسه، لا يحلق رأسه. فإذا ارتكب أحد محظورا من محظورات الإحرام مما يثبت فيه الفدية أيضا، ليس كل محظور محظورات الإحرام فيه فدية. إيش الواجب؟ من صيام أو صدقة أو نسك. فكم يصوم من صيام أو صدق، وكم يتصدق أو نسك؟ والنسك المراد به النسيك، دم ذبيحة. النسك ذبيحة، ولذلك الذي يفتي لمن يسأله عن ارتكاب محظور من حضرة الحرام عليك دم، عليك دم، ما فيه إلا دم، فيه إيش؟ الصيام. فهنا قال العلماء الصيام يكون على عدد المساكين، مساكين الحرم الذين يطعمهم، لأن قوله أو صدقة، الصدقة يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع مؤدم، مؤدم، فهمت؟ فيصوم عن كل مسكين يوما. واضح الأمر؟ نمشي. سادس الشروط الانقياد وسابع الشروط، يلا ما في سؤال، نمشي. اقرأ اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وسابع الشروط في العقود محبة لربنا الودود، وفي حديث أنس الأنصاري في مسلم وشيخه البخاري. المقصود هنا بالعقود هي دليل من دليل شرط المحبة في سورة العقود أي المائدة، والآية يا أيها ومن يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يخافون لهم الله. الشاهد قوله يحبهم ويحبونه ويحبونه. طيب إذن من شروط لا إله إلا الله المحبة، المحبة لله تعالى. هل المحبة عبادة من العبادات؟ نعم هي عبادة من العبادات، وهناك شرك، ودليل أن هناك شرك هو شرك المحبة، ومن الذين أشرك ومن الذين كفروا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أو كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا استحوذوا على الله. طيب إذا شرك المحبة. المحبة لله ما الذي تقتضيه؟ تقتضي محبة الله ماذا؟ نعم تقتضي محبة الله تبارك وتعالى محبة العبد للمعبود. تقتضي محبة التوحيد وأهله. محبة الله تقتضي الذل لله عز وجل، التذلل له والتعظيم، نعم، الخضوع له، هذا كله. طيب حديث أنس، وفي حديث أنس الأنصاري في مسلم وشيخه البخاري، تحفظ؟ يلا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أحسنت. أخرجه الشيخان. أحسنت. آخر الشروط تفضل تحفظ. يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وآخر الشروط في العوان غفر الله له. قال الناظم وآخر الشروط في العوان كفر بكل ند. لا تستغفر له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يلا. قال الناظم وآخر الشروط في قال الناظم غفر الله له. قال الناظم ماذا على الشرك ولا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشرك. قال الناظم غفر الله له: وآخر الشروط في العواني كفر بكل ند للديان. وفي حديث طارق بن الأشيمي وفي حديث طارق بن أشيمي وفي حديث